وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل بإذن الله وفضله وكرمه حديثنا في فقه الصيام من كتاب شرح السنة للإمام البغوي، وكنا قد انتهينا من أحكام الصيام إلى باب صوم التطوع. انتهينا من أحكام فقه الصيام وقبل رمضان، وانتهينا إلى باب صوم التطوع. والحمد لله الذي أعاننا فصمنا في رمضان وقمنا، وبدأ الآن موسم بقى صيام التطوع، بدأ من شوال موسم صيام التطوع. ما هي الأيام التي يستحب للمسلم أن يصومها في السنة، وما هي الأيام التي لا يجوز صيامها؟ قال: صوم شعبان. صوم شعبان. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. يعني كان يصوم أيام طويلة حتى يظن أنه حيصوم السنة إيه كلها من كثرة الصيام وراء بعضه، وبعدين يفطر ويبتعد عن الصيام حتى يقول إيه ده مش حيصوم بقى لما يجي إيه لما يجي رمضان. كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول إيه لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهر كامل إلا إيه شهر الفريضة. يعني ما فيش سنة أو ليس من السنة إنك تأخذ صيام شهر كامل ورا بعضه كده، لا، ليس من السنة، لا تستكمل إلا إيه إلا رمضان. وما رأيت في شهر أكثر صيام منه في شعبان. يعني كان يصوم في شعبان إيه صياما كثيرا، لكن ما كانش يصوم الشهر إيه الشهر كله. باب صوم ست من شوال لمن لم يصومها إلى الآن. باب صوم ست من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك كصيام الدهر، فذلك كصيام الدهر. قال الإمام: وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال. قال ابن المبارك: هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. واختار أن يصوم من أول الشهر، يعني صيام الستة تصوموا إمتى؟ من أول الشهر، يعني تعيد يوم العيد وتصوم تصبح تاني يوم إيه صيام الستة ورا بعض على طول، ده إيه أفضل. اختار ابن المبارك أن يصوم المسلم ستة أيام من أول إيه الشهر، فإن صامها متفرقة فجائز. يبقى الأفضل إيه صيام الستة أيام متتابعة من أول إيه الشهر، تعيد يوم العيد وتصبح تاني يوم ايه صايم على طول الست ايام ورا بعض، ده افضل. ولو فرقها، خد اثنين وخميس او خد الثلاث ايام القمريه وكمان كانت ثلاث ايام فجائز، لكن دايما ربنا امرنا بالايه بالتسابق الى الخيرات، سارعوا الى مغفره، سابقوا الى مغفره، فاستبقوا الخيرات، بادروا بالاعمال الصالحه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فدايما الخير ما يتأخرش، دايما الخير ايه ما يتأخرش، اي الخير ما يتأخرش. فصيام ستة من شوال متتابعة من اول الشهر افضل، وتفريقها جائز. قال: وحكى مالك الكراهية في صيامها عن اهل العلم، وقال: كانوا يخافون بدعته، وان يلحق برمضان اهل الجهالة، او ان يلحق برمضان اهل الجهالة ما ليس فيه. قال المحقق معلقا على ما نقل عن مالك الكراهية في صيام ستة أيام، قال ابن عبد البر: فيما نقله عن ابن القيم في تهذيب السنن لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه. يبقى زي مالك يقول صيام 6 أيام مكروه، الاعتذار عنه بأنه لم يبلغه الايه، لم يبلغ الحديث. مالك على جد قدره لم يبلغ الحديث فقال بكراهية 6 أيام، لكن الحديث بلغ غيره، يبقى يترك قول مالك الى ايه، الى حين زي ما قلنا دلوقتي في السنة وبقى خلاص نحن ندور مع السنة حيث دارت، حيث وجدنا قال الله قال رسول الله فنحن معهما، فنحن معهما مهما كان المخالف، مهما إياكم أن تقولوا قال رسول الله قال فلان، ما يصحش. وإذا عذر من الأعذار التي التمسها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته القصيرة الموجزة كثيرة النفع عظيمة القدر رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الشافعي وأبو حنيفة ومالك وغيرهم اختلفوا ليه وخلفوا السنة ليه؟ يعني هذه مثال له من مخالفة مالك للسنة، يقول تكره صيام 6 أيام من شوال ليه؟ فذكر رحمه الله أعذارا، ومنها أنه لم يبلغه الحديث، لأن فيش حد أبدا جمع العلم كله في صدره، دائما وفوق كل ذي علم عليم. فأنت لما تبقى لك إمام تمشي وراه وبعدين يقول قولا ثم يتبين لك ضعف القول أو ضعف دليله أو أقوى أو أن قول الآخر أقوى حجة، لا يمنعك أبدا أن تنتقل إلى الدليل وإلى اتباع السنة وتترك قول شيخك وإيه وإمامك، ولا يقدح ذلك في حبك لشيخك وإمامك. يبقى أول حاجة عندنا بقى أخذناها في صيام التطوع الإكثار من صيام شعبان، نسأل الله أن يبلغنا بقى إيه شعبان إن شاء الله، وبعدين بقى صيام 6 أيام من إيه من شوال. الناس اللي ما صمتهاش لسه فاضل نص الشهر، تشد حيلها وتعجل بصيامها إن شاء الله. قال باب صوم يوم عاشوراء. قال ابن عباس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يبتغي فضله إلا صيام رمضان وهذا اليوم يوم عاشوراء. ما كان يتحرى صيام يوم، التحري الايه الحرص والبحث وال التحري زي تحرية القدر كده، امتى تحريها من الايمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس ما كان يتحرى صيام يوم ويحرص عليه كما يحرص على صيام رمضان ويوم ايه ويوم عاشوراء، كان يحرص على صيام عاشوراء ويتحرى. وعنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك صيامين يوم عاشوراء ليه، فقالوا هو اليوم الذي أظفر الله موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصوم تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى، يعني إذا كنت بصوم عاشوراء شكرا لله على أنه أنجى موسى ومن آمن معه وأغرق فرعون، إحنا أولى بموسى منه، نصوم هذا شكرا لله أنه أنجى موسى ومن آمن معه، فصامه وأمر بصيامه. يبقى ده إيه أصل مشروعية عاشوراء. أصل مشروعية عاشوراء إيه؟ أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة بعد الهجرة وبها اليهود وجدوا يصومون، بتصوموا ليه؟ قالوا هذا اليوم الذي أظفر الله موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصوم تعظيما له، فصامه وأمر بصيامه. وعن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، يعني يوم عاشوراء الصبح كده الساعة 9:10 بعث مناديا إلى قرى الأنصار ينادي من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصوم، يعني كان صائم يخليه صائم واللي كان مفطر إيه يصوم واللي كان مفطر يصوم. قالت فكنا نصوم بعد ونصوم صبياننا ونجعل اللعبة من العهد، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. والحديث لعله سبق معنا في باب تدريب الصبيان على إيه؟ على الصيام. ينبغي للآباء والأمهات خاصة إنهم يدربوا الأطفال على إيه؟ على الصيام كده، ست سنين سبع سنين، طب صوم لغاية الظهر، طب صوم لغاية العصر، وهكذا يتدربوا. كنا بنصوم ونصوم صبيان، تعمل الأم تعمل ابنها إيه؟ لعبة كده من الصوف، يعيط عشان جعان، تدوا لعبة يتلهى بها حتى يكون عند الإفطار. وعن سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. قال الإمام رحمة الله عليه: وفي أمره بالإمساك بقية النهار بعدما أكل دليل على وجوب مراعاة حق الوقت في العبادة. وعلى هذا من أصبح يوم الشك مفطرا، اليوم 30 من رمضان، هل هو المتمم ولا أول الشهر؟ الرجل نام وما سمحش الراديو ما أعلنوش بكرة صيام، فأصبح مفطرا. يقول الإمام: على هذا من أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين أنه من رمضان، أو أصبح وقد نسي النية، فيجب عليه الإمساك تشبها بالصائمين ثم يقضي يوما مكانه. اكتب معلقا على قوله ثم يقضي يوما مكانه: بل الصحيح أنه يجب عليه الإمساك ويصح صومه ولا قضاء عليه. صحيح أنه يجب عليه إمساك ويصح صومه ولا قضاء عليه، لأن صيام عاشوراء كان قبل فريضة رمضان واجبا، لأن صيام عاشوراء كان قبل فريضة رمضان واجبا. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل غداة عاشوراء: من كان قد أكل فليصم، ومن كان صائما فليتم صومه. ولم يأمرهم بقضاء يوم، فدل ذلك على أن من لم يبلغه دخول الشهر إلا ضحى اليوم الأول فإنه يلزمه الإمساك من حين بلغه دخول الشهر ولا قضاء عليه. قال: وكذلك من أفطر عمدا وجب الإمساك بقية النهار. يعني واحد ضعف كده، الشيطان زين له سوء عمله فأفطر في رمضان، ما يقولش خلاص بقى يخليه طول النهار بقى يأكل ويشرب، يقول النهار أو النهار ده ضاع بقى وحقضيه، يخليه طول النهار يأكل ويشرب، لا، بل يجب أن يمسك بقية يومه عقوبة له واحتراما للوقت واحتراما لحرمة الشهر، وعليه القضاء. أما من أصبح مفطرا بعذر سفر أو مرض أو طهرت الحائض أول النهار من رمضان فاغتسلت فلا يجب عليهم، لأن الشرع رخص لهم في الأكل مع يقين الشهر. من أصبح مفطرا بعذر سفر أو مرض، واحد كان مريضا ومفطر وناوي النية أنه مفطر بكرة، وبعدين على الضحى كده يعني لقى نفسه صحته كويسة ويقدر يصوم، طبعا ما تنفعش ان صيامه علشان وما نواش بالليل، وفي الفريضة لابد من يد بالليل، وبعدين ما نقولوش بقى ما تاكلش خلاص ما دمت انت بقيت كويس ما تاكلش، لا، هو مع عذر شرعي. والمسافر وصل الى بيته من السفر بالنهار وكان مفطرا، ما نقولوش ما تاكلش بقى، لا، نقول له الرخصة معاك. والمرأة اذا طهرت وكانت حائضا فطهرت بالنهار، طهرت بالنهار ما ينفعش تصوم، لأن لابد من تثبيت النية ولابد أن تكون طاهرا قبل الفجر لتصبح مع الفجر طاهرا صائمة. وقال أصحاب الرأي: يجب على المسافر المريض إذا أقام وبرأ التشبه بالصائمين، يعني يمسك بقية نعم. قال: وكان صوم يوم عاشوراء فرضا في الابتداء قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان فمن شاء صام عاشوراء ومن شاء ترك. روي ذلك عن عائشة وابن مسعود وابن عمر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حجة وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله علينا صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ثم ذكر الخلاف في تعيين يوم عاشوراء. ما هو يوم عاشوراء؟ في بعض العلماء بيقول إن هو يوم تسعة، يوم عاشوراء هو يوم تسعة، والأغلبية طبعا أن عاشوراء هو يوم إيه؟ يوم عشرة. عاشوراء يعني يوم عشرة. ونحن نعلم أن السنة في صيام عاشوراء أن يصوم يوما قبله معه، فإن لم يصم قبله صام يوما إيه؟ بعده، مخالفة للإيه؟ لليهود. للحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم إيه؟ عاشوراء، ففي آخر حياته قال يعني: هذا يوم تعظم اليهود والنصارى. قال: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع إن شاء الله، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي صلى الله عليه وسلم. فيستحب مع عاشوراء يوم إيه؟ صيام يوم تسعة. لم يذكر الإمام رحمة الله عليه حديثا في فضل صيام يوم عاشوراء، ولكن الحديث مشهور وتعرفونه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية. أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال الإمام رحمة الله عليه: شهر الله، نسبه إلى نفسه على جهة الإيه؟ التعظيم، مع أن الشهور كلها له سبحانه وتعالى، كما أضاف صالح عليه السلام الناقة إيه؟ إلى الله، فقال لقومه محذرهم من الاعتداء عليها: ناقة الله وسقياها. لما خد السكين راح يذبح قال: رح فين ناقة الله؟ احذر أن تعتدي على ناقة الله. فالإضافة إلى الله، إضافة الأعيان، تكون للإيه؟ للتكريم والإيه؟ والتشريف، تكون للتكريم والتشريف. وكان سفيان بن عيينة يقول في قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، نسب المغنم إلى نفسه أنه أشرف الكسب. المغانم التي يأخذها المجاهدون من أموال الكفار ده أفضل إيه؟ أفضل الكسب، فنسبه الله إليه. ولم يقل ذلك في الصدقات، بل قال: إنما الصدقات للإيه؟ للفقراء، ولم يقل لله، لأن الصدقات أوساخ الناس واكتسابها مكروه إلا للمضطر إليها. باب صوم يوم عرفة. عن أبي قتادة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ رجل بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام: كيف تصوم يا رسول الله؟ فغضب، غضب من السؤال: أنت ما لك من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنت من رسول الله؟ فقال عمر حين رأى رسول الله قد غضب: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وببيعتنا بيعة. يعني عشان يهدئ إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ويسكن غضبه. قال: فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صام الدهر طول السنة صايم ما بيفطرش خالص، قال: لا صام ولا أفطر، أو قال: ما صام وما أفطر، يعني ما افطرش فكل وشرب وتمتع ولا صام خد الايه؟ خد الاجر. قال: فسئل عن صوم يومين وافطار يوم، واحد يصوم يومين ويفطر يوم. قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: فسئل عن صوم يوم وافطار يوم، فقال ذاك صوم أخي داود. قال فسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال وددت أن الله قوانا لذلك. قال فسئل عن صوم يوم الاثنين، فقال ذاك يوم بعثت فيه وولدت فيه. وقال صوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال وسئل عن صوم يوم عرفة، فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال يكفر السنة الماضية. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون غضبه صلى الله عليه وسلم من مسألة الرجل عن صوم الأجل. كيف تصوم؟ غضب لي. قال يشبه أن يكون غضبه كراهية أن يقتدي به السائل في صومه فيتكلفه ثم يعجز عنه فعلا أو يسأمه ملالة فيكون صائما من غير إخلاص ونية. أنت مالك ومن الرسول؟ ما تصوم تجتهد أنت وخلاص؟ قالوا إنك تواصل. قال لست كهيئتكم. فده سبب غضبه عليه الصلاة والسلام من السؤال. لو قال له أنا بصوم كذا وكذا هيحاول يقتدي، وبعدين يمكن يفطر يمكن يمل ويسأم الصيام، ومع ذلك عشان التزم يحاول يكري نفسه على الصيام يبقى صايم من غير نية، يبقى يعذب نفسه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يترك بعض النوافل خوفا من أن يفرض عليهم إذا فعلوه اقتداء به، كما ترك إيه؟ قيام رمضان في الجامع في الجماعة مخافة أن يفرض عليهم. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يشق على أمته. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي إلى آخره. وقوله لا صام ولا أفطر في من صام الدهر معناه الدعاء عليه زجرا له عن ذلك. ويشبه أن يكون الذي سأل عنه من صوم الدهر هو أن يسرد صيام أيام السنة كلها لا يفطر فيها الأيام المنهية عنها. باب ترك صيام يوم عرفة للحاج. لما بين رحمه الله فضل صيام يوم عرفة وأنه يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية، قال إن صيام يوم عرفة مش للحجاج، صيام يوم عرفة للمقيمين في بيوتهم، أما من أكرمهم الله بالحج فهم واقفين عرفات ما يصوموش. عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا أي شكوا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ترى هو صائم ولا مفطر؟ فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن. شوف في ذكاء المرأة وفطنتها، جماعة قاعدين عندها في البيت يوم عرفة يقول الرسول صائم ولا مفطر، فمن ذكائها وفطنتها جابت كوباية لبن وبعثتها إليه عليه الصلاة والسلام. فطبعا إذا كان صائم هيرجح، وإذا كان مفطر هيشربها. وقد أمر بقبول اللبن لمن عرض عليه، اللبن إذا عرض عليك لا ترده. قال فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن هو واقف على بعيره بعرفة فشرب منه. إذا بعد ما تسأله أنت صائم ولا مفطر، الجواب بالفعل أقوى من الجواب بالكلام. واختلف أهل العلم في استحباب صوم يوم عرفة بعرفة. روي عن عائشة أنها كانت تصوم، وروي عن عثمان بن العاص وابن الزبير أنهما كانا يصومان، وكان إسحاق يستحب للحاج، وقال أحمد إن قدر على صوم صام وإن أفطر فذاك يوم يحتاج إلى قوة، وكان عطاء يقول أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. واستحب أكثر أهل العلم الإفطار يوم عرفة للحاج ليتقوى على الدعاء، وإليه ذهب مالك وسفيان والشافعي. وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولكن الحديث فيه ضعف، والنهي الاستحباب لا للتحريم. فالراجح أن صيام يوم عرفة يعني للمقيمين وليس للحجاج. الحاج يصوم يوم عرفة، يصوم ليه؟ علشان يتقوى على الدعاء، لأن عبادة هذا اليوم هي الدعاء، عبادة يوم عرفة هي الايه؟ هي الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يدخل عرفة، قبل أن يدخل عرفة يصلي الظهر والعصر جمع تقديم خارج ايه؟ خارج عرفة، ويجي داخل بقى متفرغ للايه؟ للدعاء. فالدعاء هو يعني عبادة يوم عرفة. فمن أخطاء الحجاج الانشغال والتشاغل عن هذه العبادة العظيمة يوم عرفة. يدخل عرفة يخليه يقول لك يتفرج، ماشي في الشوارع يتفرج، بيتفرج على ايه ما انتش عارف، يطلع جبل الرحمة ويقعد يتصور ويركب الجمل ويقضي نهاره في الايه؟ في التصوير والفسحة والمزحة وخلاص، والمغرب يدن يلا اتفضل. أفضل العبادات العبادة هي العبادة الوحيدة هي الدعاء. يوم عرفة العبادة هي الدعاء. فالنبي كان يفطر في عرفة عشان يتقوى على الدعاء. وعن ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصوم ولا آمر به ولا أنهى عنه. ماذا نقول في الصحابة كعائشة وغيرهم كانوا يصومون؟ نقول لم يبلغهم الإيه؟ السنة، لم يبلغهم الحديث، أو كانوا يرون أن بهم إيه؟ قدرة، كانوا يرون بهم إيه؟ قدرة. كالصوم في السفر، المسألة في الصوم في السفر كما سبق معنا، من لو كان قوة على الإيه؟ الصوم صام، ومن ضعف إيه؟ يفطر، ولا يمكن هذا على هذا ولا يمكن هذا على هذا. وعن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، تعني بالعشر عشر إيه؟ عشر ذي الحجة، ولكن غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا صرحت بأن النبي كان يصوم إيه؟ عشر ذي الحجة. يبقى من أيام مستحب صيامها هو إيه؟ صيام عشر ذي الإيه؟ عشر ذي الحجة. وكلمة العشر من باب الإيه؟ التغليب، اللي هما تسعة، يوم عشر يوم العيد، يوم العيد يحرم إيه؟ يحرم صيامه. يبقى يستحب صيام يوم إيه؟ أيام عشر ذي الحجة إن شاء الله تعالى. وبذلك وإن كان قد بقي أيام من أيام المستحب صيامها، لكن الشيخ رحمة الله عليه قدم النهي عن صوم أيام بين الأيام المستحب الصيام. قال باب النهي عن صوم يوم العيد والنهي عن صيام أيام التشريق، وبين قال صيام من اثنين الخميس، ولعله رحمة الله عليه يعني أراد الإيه؟ التتابع من أول رمضان كده بست شوال وكذا وكذا. فلما ذكر أيام صيام عرفة قال النهي عن صيام يومي العيد وأيام التشريق. نكتفي بذلك القدر إن شاء الله تعالى، سائلين الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على كل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الصالحة، وأن يمن علينا بالقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.